السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكن الله يا سنة أولى، كيف حالكن؟ يعني الواحد بيفتقدكم والله، يعني من أسبوع لأسبوع بتوحشونا فعلا، والواحد بيجد متعة يعني في وجوده في حلقات القرآن مع طالبات القرآن، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى نحسبكم على خير نزكيكم، نحسبكن على خير نزكيكن على الله، يعني ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إن شاء الله تكون ربنا اصطفانا واخترنا ان احنا الوقت نبقى قاعدين مع بعض وبندرس كتاب الله، وبنحاول جاهدين ان احنا نقرأه كما انزل مع معلمات الاخريات في المواد الشرعية، مع معلمات تفسير، نحاول نفهم الايات عشان نتدبرها ونعمل بها مع بقية المواد الشرعية، بنكون منظومة متكاملة تاخد بايدينا ان شاء الله للطريق الصح، وتاخد بايدينا ايه للجنة باذن الله تعالى. سنة اولى بالذات اقول لها الكلام ده، اللي لسه اول مرة تدرس قرآن ولاقية صعوبة ومشقة، ابشري ان شاء الله كل دي بحسنات زيادة عن اي واحدة متقنة. والذي يقرأه وهو عليه شاق فله اجران، اجر المشقة واجر ايه التعلم. فأبشرنا بالخير إن شاء الله، ويا رب كده نبقى زي ما ربنا جمعنا كده في الدنيا صحبة خير إن شاء الله، نبقى في الآخرة بإذن الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، نبقى من المتحابين أو المتحبات في جلال الله سبحانه وتعالى، ونبقى مع بعض في الفردوس الأعلى إن شاء الله، ونشفع لبعض إن شاء الله تعالى في الجنة بإذن الله تعالى. كنا أخذنا مع بعض أحكام النون الساكنة والتنوين، أخذنا حكم الإظهار، وقلنا أن النون الساكنة أو التنوين عندما تجد بعدها حروف معينة اللي هم مثلناهم أن هم محارم النون، قلنا ان هي بتظهر وبيبقى فيها حالة من البيان وحالة من الوضوح اذا جاء بعدها حرف من حروف الاظهار اللي هم همزة ه عين ح غين خ، اذا جاءوا بعد النون او التنوين تظهر. وقلنا امثلة، وقلنا علامتها في المصحف ان النون بيبقى عليها علامة السكون، سواء كانت في اخر الكلمة او في نص في وسط الكلمة عليها علامة السكون اللي هي رأس الحاء الصغيرة، فوقها علامة السكون. التنوين المظهر بيبقى شكله مختلف عن التنوين المضغم أو المخفى، بيبقى الفتحتين متساويين بدايتهم واحدة ونهايتهم واحدة، والكسرتين نفس الحكاية، الضمتين بيبقوا إيه واحدة معدولة وواحدة إيه مقلوبة، تمام؟ ليه سمي إظهار؟ لأن النون أو الساكنة النون الساكنة أو التنوين تظهر. ليه سمي حلقي؟ لأن حروفه تخرج من الحلق. بعد كده قلنا حكم الإقلاب. الإقلاب هو تحويل الشيء عن موضعه لغة، معنى قلب الشيء يعني تحويل الشيء عن موضعه. إصطلاحا قلب النون الساكنة أو تحويل يعني النون الساكنة أو التنوين الى ميم مخفى بغنة. امتى متى نعمل كده؟ عند ملاقاتها لحرف ايه الب، تمام. حروفه هو حرف واحد بس، حرف الب. اما اقول سميع بصير، سميع بصير، اهو جزاء بما شيء بصير، مع التنوين بالضم والفتح والكسر، اهو مثال. هتلاقي التنوين مثلا بالضم هتلاقي فيه ضمة، والضمة التانية مكانها فيه ميم قائمة، ميم كده لها عصا، لها يعني اسمها ميم قائمة مش ميم على السطر. جزاء بما هتلاقي فتحتين، بدل الفتحتين هتلاقي فتحة وميم، شيء بصير بدل الكسرتين هتبقى كسرة وميم. طيب مع النون مثال، من بعد أنبورك أنبئهم أو أنبأهم، أنبئهم أنبأهم من بعد. كنا بنراجع الإقلاب مع بعض، قلنا علامته في المصحف وضع ميم قائمة فوق النون أو إيه أو التنوين. النهاردة بقى ناخد حكم جديد هو الإدغام. ما معنى كلمة إدغام في اللغة؟ الإدغام هو إدخال شيء في شيء. معنى كلمة إدغام إدخال شيء في شيء، تمام؟ اصطلاحا بقى، إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. حروفه ايه بقى؟ ايه الحروف اللي لما الاقيها بعد النون او التنوين اعمل ادغام، ادخل النون او التنوين فيهم؟ هم ستة، برضو ست حروف، هم حروف كلمة يرملون. يرملون برضو ليها معنى، مش كلمة كده العلماء حطوها وخلاص. الرمل هو الايه؟ المشي مسرع، عارفين السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة بيبقى فيه المفروض ان احنا نعمل رمل، يعني بنمشي مسرعين، فيها عرولة كده في المشي. يرملون بالمعنى برضو ده، بس احنا هنا اللي يهمنا منها ان احنا الحروف الستة اللي بتكون كلمة يرملون دي حروف الادغام. الحروف الستة التي تتكون منها كلمة يرملون دي حروف ايه؟ الادغام. عارفين انتوا العلب بتاعت التلاجة اللي احنا بنحط فيها الجبنة والزيتون واللانشون والحاجات اللي هي بتاعت التلاجة دي بتاعت السندوتشات، عارفينها طبعا. بيبقى الطقم كده على بعضه، ثلاث علب مثلا بيبقوا داخل بعض، علبة كبيرة جواها علبة اقل شوية، بعدها علبة اصغر، بيبقوا داخل بعض موجودين في علبة واحدة. هنجيب مثلا منهم علبتين، العلبة الكبيرة والعلبة اللي ايه اللي بعدها، ونمسك العلبة الكبيرة لوحدها وهي فاضية كده، ونمسكها في ايدينا ونشوف وزنها على ايدي كده، هتبقى ايه؟ ليها وزن معين، نقول مثلا يعني 10 جرام مثلا. بعد كده نقوم جايبين العلبة الاصغر منها ونحطها داخل العلبة دي زي ما احنا بنشتريها كده من المحل، نحطها ونقفل. هيبان في ايدي الشكل كاني ماسكه علبه واحده، لكن همسك الوزن، هاجي اوزن تاني هلاقيهم بقوا 15 جرام، زاد عليا ال5 جرام بتوع العلبه التانيه اللي دخلت جوه العلبه الاولى. لكن الحيز اللي هما بيشغلوه من الفراغ هو واحد، كاني قدامي علبه واحده اهي، لكن الوزن هنا اختلف لما انا حطيت علبه جوه علبه. طيب هنوضح اكتر ليه انا بلجأ للعلب دلوقتي. عايزه اوضح ايه التكنيك بتاع ايه الادغام، او الالية بتاعت ايه الادغام. انا لو جبت النون الساكنة او التنوين، بتيجي هي الاول طبعا، وبعدها الحروف اللي بعدها هي اللي بتحكم عليها زي ما اتفقنا من اول حكم الازهار، من اول الاحكام بتاعت النون الساكنة او التنوين. فلو جبت النون الساكنة او التنوين وجي بعدها حرف اليه او الواو، اليه والواو، طبعا هنا العلماء قسموا لنا الحروف دي لثلاث تقسيمات، جابوا كل اتنين زي بعض صفاتهم قريبة من بعض وحطوهم جنب بعض، واخدين بالكوا زي ما كانوا بيعملوا الفصول زمان كده، يخلوا ايه القصيرين قدام والطوال ورا واللي في الوسط في النص، عشان ايه الطويل ما يدريش على المشهد او الصورة، يعني على الايه القصير لو قعد ورا مش هيشوف. هنا برضو قالوا لنا ليه والواو ضعاف زي بعض، خليهم مع بعض، هنخليهم ايه مع بعض. هي لو جم ورا النون نفس الحكم اللي هيصدر على النون، لو جه وراها واو هو نفس الحكم اللي هيصدر عليها لو جه وراها ايه. وقالوا الميم والنون مع بعض عشان صفاتهم زي بعض، والري واللام مع بعض، يبقى كده الحروف الستة بتاعت يرملون اتقسمت ثلاث تقسيمات، يه واو ميم نون ره لام. تعالوا نشوف اول واحدة اليه والواو، بص كده في الملزمة، النون اهي زائد اليه والواو دي تدخل النون جوه اللي العلبة بتاعت الايه والواو، دخل نصها وفضل النص التاني لفوق معرفناش نقفل عليه، فضل لفوق كده. محتاجة ان انا انوه على ان اعرفيها كده قاعدة، ان النون حرف النون وحرف الميم الحرفين دول ليهم مخرجين، مخرج لساني يعني بقول نا نا اهو من اللسان اهو من طرف لساني مع اللثة بتاعت الاسنان، ده مخرج النون، زائد مخرج خيشومي، الخيشوم بيشترك فيها يعني بيحصل فيه غنة معايا وانا بنطق النون. لو انا قفلت انفي كده سديت الانف بايديا كده وقلت ان ان ان، شايف صوت النون اتغير ازاي، شلت ايدي اهو ان ان ان ان ان ان، انا عماله اسد وافتح اسد وافتح اهو انفي. وجربي برضو انت اعملي التجربه دي كده، ده يدل لي على ان في اشتراك للخيشوم او في غنه بتطلع مع حرف النون، وكذلك حرف الميم. اعرفيها دي معلومه كده حطيها على جنب. فهنا اما ليه الواو ضعاف مش قادرين ان هم ياخدوا جواهم النون كامله، خدوا نصها ما بقاش فيه صوت نون، ولكن بقى فيه غنة نون، بقى فيه غنة، بقى فيه صفة هي اللي ما اتبلعتش جوه العلبة بتاعت الايه والواو، لان الايه والواو فيهما ضعف، فلم يستطيع ما قدروش يستوعبوا النون كاملة جسما وصفة، فاستوعبوا الجسم ما بقاش فيه صوت نون وابقوا الصفة اللي هي الغنة، وبالتالي اسمه ايه، حصل ادغام ولا ما حصلش، حصل. طب ناقص الادغام ده ولا كامل، لا ناقص ما دخلتش كلها. طب بغنة ولا بدون غنة، ايوة بغنة، والغنة هنا غنة النون. مثال بقى ان انا بقول من يعمل، ادي نون بتاعت من وادي الياء بتاعت يعمل، احنا قلنا النون الساكنة لو جه وراها حرف الياء هيحصل هنا ادغام. طيب الياء ضعيفة مش قادرة تاخد النون كلها، فما بقتش اقول من، ما فيش صوت نون منطوقه، لكن بقول مي، بقول غنه، مي يعمل، مي يعمل، مي يتق الله، من ولي، ميو، ما قلتش من ولي، لا قلت ميو عشان النون دخلت في قلب الواو لكن ما دخلتش كلها، صوتها راح، ما بقتش اقول نا نا، بقيت اقول من، لا خطأ، اقول ميوالي، ميوالي. يبقى ده اسمه ايه، اسمه ادغام ناقص بايه، بغنة. ليه ناقص؟ عشان اليه والواو نصحح المكتوب يه ونون، يه وواو، يه ونون، لا خطأ، نصحح الموضوع ده في الملزمة يا بنات. اليه والواو فيهما ضعف، فلم يستطيع استيعاب النون كاملة جسما وصفة، فاستوعبوا الجسم وأبقوا الصفة اللي هي الغنة، وبالتالي هو إدغام ناقص بإيه؟ بغنة. مثال من يعمل من ولي. تمام، يبقى ادي اول حرفين من حروف كلمة يرملون، خدت اليه والواو صنفتهم مع بعض عشان صفاتهم زي بعض قريبة من بعض. هاخد بقى الميم والنون عشان برضو صفاتهم قريبة من بعض، اجي ادخل كده العلبة بتاعت النون الصغيرة زائد ادخلها جوه علبة الميم والنون، يعني النون لو جه وراها ميم ونون هتدخل فيهم ولا لا، ايوة دخلت وقفلنا كويس جدا. فانا زي ما قلتلك اما بقفل علبة، ادخل علبة جوه علبة واقفل، بلاقي العلبة تقلت ايه في ايدي عشان انا دخلت جواها علبة ايه تانية وزنها ايه تقل، فبالتالي اما دخلت النون كلها تقلت العلبة بتاعة الميم والنون، الميم والنون تقلوا يعني شددوا، يعني النون دخلت في قلب الميم حصل لها ثقل يعني شددت بقت ميم مشددة، والنون دخلت في قلب النون بقت نون مشددة، فبقى هنا اسمه ايه ادغام، فعلا حصل ادغام. طب كامل ولا ناقص، كامل. طيب بغنة ولا بدون غنة، هنعرف دلوقتي، لان الميم اما بقت مشددة والنون اما بقت مشددة نتيجة دخول النون فيهم، احنا عارفين ان في قاعدة بتقولي اما تلاقي نون مشددة او ميم مشددة تعملي غنة اكمل ما تكون، يبقى هنا حصل غنة، بس الغنة دي غنة الميم والنون المشددتين. تمام، زي بالظبط كده اما اجيب سفنجة فاضية فاضية وناشفة خالص ما فيهاش اي مية، واقوم شفطه شويه ميه على الترابيزه بالسفنجه دي، همسك السفنجه هلاقي وزنها قبل الميه زي بعد ما شفطت الميه، لا تقلت. كذلك الميم اما دخل جوه النون تقلت فشددت، والنون اما دخل جواها النون تقلت فايه فشددت. تمام كده، يبقى هنا بقت ميم ساد مثلا، ميم ساد، من نعمة، من نعمة، ميم ساد. هنا الغنة غنة الميم والنون المشددتين نتيجة دخول النون كاملة ايه فيهما. تمام كده. طيب بعد كده عندي خدت انا كده من حروف يرملون، خدت اليه والواو قلنا فيهما ضعف، فلم يستطيع استيعاب النون كاملة جسما وصفة فاستوعبوا الجسم وابقوا الصفة فبقى اسمه ادغام ناقص بغنة. الميم والنون قدروا ان هم يستوعبوا النون وخدوها جواهم وقفلوا عليها وشددوا نتيجة دخول النون فيهم فبقى اسمه ادغام كامل بايه بغنة. تعالي نشوف الره واللام، هندخل العلبة بتاعت النون جوه علبة الره واللام ونقفل عليهم، برضو هتتقل الري هتتقل نتيجة دخول النون فيها، والنون واللام هتتقل يعني هتشدد نتيجة دخول برضو النون فيها، فهتبقى ري مشددة ولام مشددة نتيجة ادغام النون فيهم. لكن انا ما عنديش قاعدة بتقول لي ان انت متلاقي ري عليها شدة او لام عليها شدة انك تعملي ايه غنة، فبالتالي هنا الادغام اسمه ادغام كامل بدون غنة. طبعا في الملزمة مكتوب بغنة، ده خطأ مطبعي برضو، ادغام كامل بدون غنة مع الره وايه واللام. تمام، زي من ربهم، من را، من لدن، من ربهم، من لدن، ده مثال. علامة بقى الادغام الكامل في المصحف ان انا بحط شدة، وضع شدة فوق الحرف اللي بعد النون اللي هو الحرف المدغم فيه يعني، ده يدل لي على ان الادغام ده كامل. لو تلاحظي كده في مي يعمل ومي ولي هتلاقي الياء مفتوحه والواو مفتوحه ما لهمش اي شده، لان الادغام هنا ناقص وليس ايه كامل. هنا الادغام ايه ناقص وليس ايه كامل. تمام. طيب طبعا النون بيبقى تبقى ايه عاريه، النون بتاعه الادغام ما بتبقاش زي بتاعه الاظهار عليها السكون ولا زي بتاعه الاقلاب عليها الميم، لا بتبقى عارية خالية من علامة السكون. التنوين بيبقى متوازي كده، بيبقى شكله مختلف شوية عن تنوين الإظهار، والضمتين بيبقوا جنب بعض عادي. الإدغام دايما بيكون في كلمتين، مش مينفعش يجي في كلمة واحدة، بيجيلي لو جالي في كلمة واحدة زي دنيا وبنيان وقنوان وصنوان، دي ده اسمه إظهار مطلق، لا تضغم أبدا بل إيه تظهر هنا برغم انها نون ساكنه وبعدها ايه، الا ان هنا الحكم ايه اظهار مطلق. ليه؟ لان هنا لو ادغمنا هيختل المعنى، هتبقى بويا، هتبقى ايه يعني بويا بويا، مش هتبقى هيختل ايه المعنى. تمام كده. طب نطلع بقى امثله كده، وروني كده الشطاره، نطلع امثله كده من المصحف، كل واحده تطلع مثال وتقول مثلا ادغام ناقص بغنه، مثلا ادغام كامل بغنه، ادغام كامل بدون ايه غنه. يلا نطلع امثله اشوفها كده على الشاشه قبل ما ندخل على القرآن. هيا بنات فين الأمثلة؟ أمثلة على الإدغام يا بنات بأنواع التلاتة، انتوا سامعيني ولا ايه؟ ازاي لو مشددة بتضم عادي؟ ايه اللي مشددة؟ ايه اللي مشددة؟ هاتيلي مثال، هاتيلي مثال يا وسام. اللام زي ايه؟ زي من لدنه مثلا، هو عادي بتضم عادي، مالكيش دعوه بالشده بضمه ولا بفتحه ولا بكسره، المهم ان الشده دي جايه نتيجه ادغام ولا لا. من لغوب، برافو. وما مسنا من لغوب، من لغوب، هنا ادغام كامل بدون غنة، هتلاقي فيه وضع شد على اللام والنون هتلاقيها عارية. برافو، ماليش دعوة بقى شد ضمة شد فتحة شد كسرة، زي ما تيجي المهم ان الشده دي نتجت نتيجه دخول النون في اللام، هي كان اصلها لغوب ليه لام ضمه فقط، لكن لما النون دخلت جواها بقت من لغوب من لغوب. يلا تاني، مفيش غير وسام ولا ايه؟ يلا بنات فين الهمه؟ ومن يعمل، ها برافو، ها ومن يعمل حكم هنا ادغام ناقص بغنة. عندك برضو خيريرة برضو ادغام ناقص بغنة. طبعا مش محتاجين اوصيكم ان واجب التجويد يتعمل عشان المشرفة اللي بتسمعلك هي اللي هتاخد منك ايه الواجب ان شاء الله. ولكن لا ادغام كامل بدون غنة، برافو. ها وكأس من معين، عادي تنوين ورا ميم ونون وراها ميم برضو ميم ولي، يعني ايه ادغام ناقص؟ يعني النون ما دخلتش كاملة في الحرف اللي وراها اللي هما اليه والواو، هما دول اللي بيبقى معاهم الادغام الناقص. ما قدرتش الايه والواو صفاتهم ضعيفه، ما قدروش ان هم يستوعبوا النون كامله، فاستوعبوا صوت النون اللي هو جسمها، يعني ما بقتش اقول من يعمل وخلوا الغنه هي موجوده، بقى ايه ادغام ناقص، ما خدوش الغنه والجسم مع بعض، بقت من يعمل ناقص. ليه؟ لان هم ما قدروش يستوعبوا النون كامله، فاستوعبوا الجسم اللي هو نا نا نا صوت النون، وابقوا الصفه اللي هي الغنه بتاعت النون، لان احنا قلنا النون عباره عن مخرجين، مخرج لساني ومخرج خيشومي. ها في حد تاني في استخراجات تانية؟ يلا ورونا الشطاره، سنه اولى شطورات يا عسولات. خلاص ده اخر ده اللي عندكم، يعني مفيش حد عنده حاجه تاني؟ ايوه التنوين بيجي دايما في نهايه الكلمه، التنوين بيبقى في اخر الكلمه غير النون الساكنه، النون الساكنه ممكن تيجي في اخر الكلمه وفي وسط الكلمه، التنوين ياتي في اخر الكلمه فقط ويلتحق بالاسماء فقط، الا بس في فعلين كده مش عايزه اخبطكم دلوقتي، التنوين بيجي دايما في اخر الكلمه. طيب هنقرأ بقية الربع النهاردة ونطلع منه برضو واحنا ماشيين كده الاحكام اللي احنا خدناها عشان المعلومة تثبت معاكم شوية. يلا عند آية 33، احنا توقفنا المرة السابقة على آية 32 صح؟ النهاردة ناخد آية 33. تمام برافو يا وسام، ما أصاب من مصيبة، برافو، ده إدغام كامل بغنة، نون ساكنة بعدها حرف الميم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.